أخرج حديثه المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرج له. وهو إيش اسمه؟ معاذ بن أنس. وهو معاذ بن أنس صحابي أخرج له. البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سالم بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الاشتين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. يعني العمل على منع التخطي وكون الناس كون الإنسان لا يتخطى رقاب الناس هو الذي عليه العمل أهل العلم, يعني كرهوا ذلك وشددوا فيه. والحديث يعني كما هو معلوم يعني ضعيف الإسناد, ولكن المقصود معناه والمنع من تخطي رقاب الناس ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث, منها الحديث الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. يقول السائل هل التخطي للرقاب خاص بيوم الجمعة؟ ليس خاصا بيوم الجمعة بل أيضا حتى في غيره, لأن هذا فيه إيذاء الناس, ولكنه يوم الجمعة لا شك أنه آكد وأهم. والإنسان إذا جاء إلى المسجد فإنه لا يتخطى رقاب الناس سواء في جمعة أو غيرها, إلا إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا به فإن له أن يفعل ذلك, لكن بدلا من التخطي يعني يطلب من الاثنين ممن في الصف أن يفسح المجال له حتى يتجاوز من غير أن يتخطى الرقاب ليصل إلى تلك الفرجة. وكما هو معلوم الأولى والمطلوب من ممن كان وراء الفرجة أن يقوم بإغلاقها حتى لا يحتاج أحد إلى التخطي من أجل أن يصل إليها. هذا يقول ماذا لو مشينا بعرض الصف فيمر بين الصفين ونتقدم بهذا الشكل؟ لا بأس بذلك إذا كان هناك مكان, وأما كون الإنسان يأتي وهو لا يعرف أن فيه مكان وإنما ليضيق على الناس أو ليشغل الناس بالذهاب والإياب لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك, لأن بعض ثم يأتي يمشي بين الصفوف فيضيق بين اثنين, يقحم نفسه بين اثنين فيضيق عليهما, أو يرجع من طريقه لأنه ما وجد مكانا فيكون بذلك شوش على الناس. فالذي ينبغي الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به الصفوف, وألا يعني يأتي متأخرا ثم يمشي في الصفوف المتقدمة من أجل يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث وهو قد جاء متأخرا, فإن هذا يصير في تشويش على الناس لو مشى أيضا حتى بين الصفوف, لو مشى بين الصفوف لأن فيه تشويش وفيه إيذاء, لأنه إذا أقحم نفسه بين اثنين يضيق عليهما في الصلاة. وكذلك أيضا إذا مشى ورجع يعني يكون شوش عليهم ذاهبا وآيبا. فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء متأخرا أنه يجلس حيث تنتهي الصفوف ولا يشتغل بشيء غير ذلك. هل يستثنى أحسن الله إليك مثلا الخطيب إذا ما كان له مثلا فتحة أو باب في مقدمة المسجد؟ فمثلا هذا يقول في بلادنا يأتي الإمام إلى المنبر يوم الجمعة عن طريق مؤخرة المسجد فيحتاج إلى تخطي الرقاب, فهل سائغ له ذلك؟ لا, أنا قلت هذا, لكن هذا ضرورة لا بد منها, لأن الخطيب هو الذي سيصلي بالناس ويخطب الناس, هذا شيء لا بد منه. ولكن بدل التخطي طلب افتتاح المجال بحيث لا يحصل التخطي. وهل كذلك التخطي بعد الصلاة جائز أو ليس أو يدخل في النهي؟ أيضا كذلك كون الإنسان يتخطى رقاب الناس لأن هذا إيذاء للناس, إيذاء للناس, فيمشي بين الصفوف أو يطلب من أحد أن يفتح المجال, لأن كون الإنسان يمشي من فوق رقاب الناس فيه إيذاء لهم واستهانة بهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. ثم رد أبو عيسى باب كراهية الاحتباء والإمام يخطب. الاحتباء الاحتباء هو احتباءان، احتباء جاء النهي عنه مع اشتمال الصماء، وهو الذي يكون ينصب ساقيه ويقعد على إليته وينصب ساقيه ثم يشدهما بثوب، فيكون العورة من فوق مكشوفة، يعني يمكن أن ترى من فوق، لأنها اللف يعني يلف الثوب على ساقيه وعلى ظهره، ويكون أعلاه مكشوفا. وهذا هو الذي جاء النهي عن اشتمال الصمة وعن الاحتباء. وأما الاحتباء الذي يكون يوم الجمعة فهو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويشد يديه عليهما، فيكون ذلك سببا للنوم والنعاس، لا سيما إذا وضع رأسه على ركبتيه فإنه يجلب النوم ويسبب انتقاض الوضوء، ويكون سببا في انتقاض الوضوء، يجلب النوم فينشغل عن الخطبة، ويكون أيضا سببا في انتقاض الوضوء. فمن أجل هذا يعني كره ذلك من كره. وقد جاء في ذلك هذا الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم رخص في ذلك ولم يجزه. ولا شك أن الأخذ ما جاء بالحديث وعدم تعريض الإنسان للانشغال عن الخطبة لحصول النوم أو تعريض نفسه لانتقاض وضوءه، لا شك أن هذا أمر مطلوب للإنسان. إذن الكراهية مثل سابقتها، ما جاء في كراهية الاحتباء، يعني يبدو أن هذه يعني ليست في التحريم، ليست من قبيل التحريم، لأن أولا يعني قضية الاحتباء يعني كونها النوم يعني مظنة وليس يعني محققا. وأيضا يعني قد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم رخصوا في ذلك وأنهم لم يروا في ذلك بأسا. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي ثقة ضعيف، ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه، ولكنه مقرون بشخص آخر وهو عباس بن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن المقري. عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرحوم. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. يعمل يوم الليلة. يعمل يوم الليلة هو بن ماجه. عن سهل بن معاذ عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام. والحبوة هي مثلثة الحاء، يعني حبوة وحبوة وحبوة. نعم. ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله. قبح الله تشديد. يقول قال أبو عمرو: قبحت له وجهه مخففة، وقلت له: قبحه الله. ومنه قوله تعالى: يوم القيامة هم من المقبوحين هكذا. والمشهور على ألسنة الناس تشديد الباء، وقد وجهه في المصباح والمعيار بأنه للمبالغة.

يعني مخاطبة الإمام بهذا بمثل هذا الكلام ورفع الصوت يعني يبدو أن هذا لا لا لا يحصل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأشار هشيم بالسبابة يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم فقط إذا دعا على المنبر رفع أو يكون يعني قتال ما هو دعا بس إشارة بالسبابة يعني ممكن عند الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب الأذان ما جاء في أذان الجمعة. باب ما جاء في أذان الجمعة. أذان الجمعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أنه يكون عند صعود الخطيب على المنبر يحصل الأذان ثم تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبة. ولما كان في عهد عثمان زاد الأذان الثالث وهو ثالث باعتبار الأذان والإقامة الأذان الذي على والخطيب على المنبر والثاني الإقامة تعتبر ثالثا وهو أول باعتبار الواقع باعتبار الواقع هو الأول ثم يليه الأذان على والخطيب على المنبر ثم يليه الإقامة هذا هو ترتيبها على حسب الوقوع وعلى حسب ما ذكر المصنف ما جاء في الحديث أنه قال الأذان الثالث أي باعتبار ما هو موجود من قبل الذي هو الأذان والإقامة فصار اعتبر ثالثا وهذا فيه بيان أن الإقامة يقال لها أذان يقال لها أذان وقد جاء في أحاديث عديدة إطلاق الأذان على الإقامة منها ما جاء في هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني نقصد ذلك الأذان والإقامة ومنها الحديث الذي يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية لأن المقصود بالأذان هو الإقامة والسحور الذي هو ومن الحديث الذي دلت على أن الأذان أن الإقامة يقال الأذان حديث تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ثم قيل للصحابي كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية فإن الأذان المقصود به الإقامة لأن السحور حصل عند الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت فإنه حصل الامتناع منه والإمساك فتكون المدة التي بين الإمساك عند الأذان الذي عند دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة مقدار قراءة 50 آية من القرآن. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا أن الرسول أن وصف الركعتين ركعتي الفجر قال يأتي بهما وكأن الأذان في أذنه وكأن الأذان في أذنه يعني أنه يخففهما خشية الإقامة وكأن الأذان أي الإقامة في أذنه فهو يخففهما من أجل أن لا تأتي الإقامة وهو مشغول فيهما فيكون منشغلا عن الصلاة الفريضة بصلاة النافلة. فكل هذه أحاديث تدل على أن الأذان أن الإقامة يقال لها أذان وهذا الحديث فيه أن عثمان زاد هذا الأذان الثالث وكان من ما يفيد السبب الذي جعله يزيده أنه في زمن عمر وبخلافة عمر كما جاء في الصحيح أنه دخل المسجد وعمر يخطب على المنبر فقطع عمر الخطبة رضي الله عنه وقال أي ساعة هذه يعني ما جئت متأخرا قال إنني كنت في كذا وأنني ما زدت على أن توضأت وجئت. قال وهذه أيضا يعني كونه مغتسل. فلما كان زمنه رضي الله عنه أتى بهذا الأذان ويكون في السوق على الزورة وهو بيت ومكانه في السوق من أجل أن يعني يترك الناس البيع والشراء وأن يستعدوا للصلاة وأن يتهيأوا لها فيتركوا البيع والشراء ويذهبون إلى منازلهم للاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. وقد توارث المسلمون هذا الأذان واستمروا عليه والحاجة داعية إليه كما أنها داعية إليه في ذلك الوقت الذي هو زمن عثمان. ولا يقال إن الحاجة انتهت وأن الناس لم يكونوا بحاجة إلى هذا، فإن الناس بحاجة إلى هذا، ولكن ينبغي أن يكون الأذان قبل ذلك بوقت يتمكن الناس منه من الاستعداد للصلاة. أما أن يكون قريبا جدا من الأذان الثاني فإنه لا يتحقق به المقصود الذي من أجله زاد عثمان رضي الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع مرة ذكره. عن حماد بن خالد الخياط. حماد بن خالد الخياط هو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة خرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل على الذي يصلي في الصف الأول في هذا المسجد المبارك أن يستدبر القبلة ويستقبل الإمام وإن كان لا يراه، وذلك لوجود الأعمدة؟ لا، إذا كان لا يراه لا حاجة إلى الالتفات، لأن الصوت يصل إليه سواء استقبل أو لم يستقبل. يقول سلمك الله، هل فعل عثمان رضي الله عنه ممكن أن يقال عنها بدعة حسنة؟ لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن هذا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. سؤال كثر، ما فعله عمارة رضي الله عنه هل فيه جواز الإنكار على ولاة الأمر علنيا؟ هذا ما يفيد، هذا ما يفيد أنه أنكر علنيا، وإنما هذا يعني سمعه من حوله، سمعه من حوله، وهذا فيه تنبيه على أن هذا العمل منكر. وأما كونه يعني خاطبه والناس يسمعون وانصرف الناس عن خطبة إلى سمع هذا الكلام، ما في شيء يدل على هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الحكم في رجل استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد في ثوبه رائحة تشبه رائحة المني وهو لا يذكر احتلاما ولم يرى أثرا لمني، ثم توضأ وصلى صلاة الفجر وما بعدها بناء على أن الأصل فيه الطهارة؟ إذا كان ما وجد بلل ولا وجد يعني شيء يابس يعني إثر هذا النوم، فإنه لا يلزمه الاغتسال، لأن الحديث قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، حتى لو لم يجد يعني يتذكر احتلاما ولكنه وجد البلل في ثيابه فإن عليه الاغتسال. هذا يقول لي مكان أصلي فيه في الحرم المدني وهو مكان أحضر إليه مبكرا وأجلس فيه حتى تنقضي الصلاة، ومرة جاءني رجل وقال لي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان من باب سد الذرائع، أي أنه خشي علي أن أعتقد في هذا المكان البركة، فما رأي فضيلتكم؟ ما أدري هذا المكان هل هو يعني في الصف الأول ويأتي ويترك ما أمامه من الصف أو ما بينه وبين مكان الإمام من الصف من أجل اختيار هذا المكان. الإنسان إذا جاء الصف يصل إلى أقرب مكان إلى الإمام في الصف الأول، ولا يأتي يجلس طرف الصف الأول، لأن الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تنتهي حتى يأتي إلى آخرها ثم ينشأ الصف الثاني، ولا يأتي الإنسان والصف الأول خال ثم يجلس في آخره أو يجلس في آخره، ليس له ذلك، وإنما عليه أن يذهب إلى أقرب مكان للإمام بحيث يقف حيث ينتهي له الصف. أما إذا كان يتخير مكان معين يجلس فيه ويترك ما بينه وبين الإمام فهذا ما يصلح ولا ينبغي، بل عليه أن يتقدم وأن يكمل الصفوف وأن لا يختار يعني مكانه معين. ثم أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام ما السبب الذي جعله يختار هذا المكان؟ هل هو يريد أنه خصيصة؟ الخصيصة لا تثبت إلا بدليل، وليس في المسجد يعني شيء له خصيصة إلا المسجد كلها، ما في إلا الصفوف الأول ثم الذي يليه وهكذا. وفي هذا المسجد أيضا الروضة، ولكن الروضة لا تصلى فيها الفرائض، ويأتي الإنسان إليها يصلي الفرائض فيها ويترك في الصفوف الأول التي أمامها، بل الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل من الصلاة فيها، أفضل من الصلاة فيها، هي التي لها ميزة، ولكن بالنسبة للنوافل. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصف الأول أفضل منها، والصفوف التي تليه أيضا أفضل منها. يقول السائل: ما حكم القبعة التي يجعلها أصحاب الكشافة على رؤوسهم؟ يعني هذه القبعات التي فيها يعني في مقدمتها شيء، يعني لا شك أن هذه فيها تقليد للكفار، وكل إنسان يعني يتركها ويبتعد عنها لا شك أنه هو المطلوب. يقول السائل: أبي قد توفي، فما هي الأعمال التي تفيده بعد موته؟ يفيد الصدقة عنه، وكذلك الدعاء، الدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة، وإذا كان عليه صوم يعني سواء كان فرضا يعني له من رمضان أو يعني أوجبه عن نفسه بنذر أو لزمه بكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه الأشياء التي وردت في انتفاع الأموات بسعر الأحياء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.